تم إعلان في الداخل والخارج إنشاء دار النشر للأدب والفن يوم 25 من تموز عام 35 توتي 1946 مع صدور العدد الأول من المجلة الأدبية الفنية جبهة الثقافة التي نشرت الناشط الثوري الخالد ناشط القائد كيم إل سونغ مع إبراز صورة الزعيم القديم كيم إل سونغ الوطني الفذ محسن تحارب كوريا. قد تعززت وتطورت دار النشر كقاعدة النشر وديانة الأدب والفن المقتدرة لحزبنا تحت القيادة الحكيمة لحزب العمل الكوري والزعيم في غضون 70 سنة الماضية، كما حررت وأصدرت الكتب الأدبية الفنية والصحف والمجلات لأكثر من 4500 نوع مثل مجموعة من أعمال الكتب، بحيث ساهمت مساهمة إيجابية في حماية وسيارة سياسة حزبنا للأدب والفن وخطوطه وتفسيرها ودعايتها وتربية أبناء الشعب فكريا وثقافيا.